الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زال حديثنا موصولا مع الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى، ومع سفره النفيس وهذا الذهب الإبريز الموقظة، هذا الكتاب الذي بإذن الله تعالى نتناول فيه عددا من القضايا الحديثية التي تعرض لها الإمام الذهبي كمقدمة لطالب العلم، نحاول أن نجلي الصورة وأن تتضح هذه المباحث في صورة بهية بإذن الله تبارك وتعالى. وقفنا عند كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الحديث الضعيف، وبين أن الحديث الضعيف هو ما نقص عن درجة الحسن قليلا، وذكرنا أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى اعتمد هذا التعريف وهو قد نقله واستفاده من شيخه الإمام ابن دقيق العيد، إلا أنه زاد عليه كلمة قليلا. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى تكلم عن هذه الأمور التي تسبب ضعف الحديث، وقال أن الحديث إذا نقص عن درجة الحسن فإنه ينزل إلى درجة الضعيف، ولكنه حينما قال فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، هذا الكلام تعقبه العلماء بأن مرتبة الحسن مرتبة مستقلة، وأن مرتبة الضعيف هي مرتبة أيضا مستقلة، وأن الخلط بينهما لا يوافق عليه الذهبي نفسه في تطبيقاته العملية داخل كتب الرجال وداخل الكتب التي يحكم فيها على الأحاديث كالتلخيص لتلخيص أحاديث المستدرك وغير ذلك من الكتب النفيسة التي ألفها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. ثم تعرض لبعض هذه الأحاديث التي تكون ضعيفة، وأنها أيضا ربما توجد في بعض الكتب التي ألفت في السنن والتي استدل بها الفقهاء، ولكن على ندرة في هذه الكتب. وبيان أن الأحاديث الضعيفة موجودة في كتب الفقهاء هذا أمر مسلم به عند العلماء، ولكن العلماء حينما يستدلون بحديث ضعيف إنما لهم عدة أطر وعدة نظرات في هذه القضية، فهم لا يحتجون بالحديث الأحكام في الأحكام إلا أو يحتجون بحديث الضعيف إلا في الأحكام إلا إذا كان هذا الحديث الضعيف هذا لا يوجد في الباب غيره، أو أنه يعضده شواهد أخرى في الباب، أو أن عمل العلماء على هذا الحديث أو إجماع أهل العلم على العمل بهذا الحديث. وإجماع أهل العلم على العمل بالحديث الضعيف أيضا يعني كما يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهذا حديث لا يثبته أهل الحديث أو لا يثبته أهل العلم عندنا، ولكن العمل عليه عند عامة العلماء أو عند عامة الفقهاء. هذا الكلام يقوله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لأنه يرى أن العلماء قد أجمعوا على العمل به، والإجماع يا كرام إنما هو اتفاق العلماء في زمن ما أو في كذا على العمل بشيء معين أو إقراره أو غير ذلك كما وضحه علماء الأصول، ولكن الإجماع دائما يستند إلى دليل حتى ولو كان خفيا. الإجماع لابد أن يكون له دليل، لا يجمع العلماء على أمر لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، والله قد عصم الأمة جميعا من أن تصر وأن تجمع على أمر محرم فتحله أو أمر حلال فتحرمه، الأمة ربنا سبحانه وتعالى حفظها من هذا الكلام. فإذا كانت قضية الإجماع فالإجماع يستند إلى دليل، ربما يكون هذا الدليل ظاهرا وربما يكون هذا الدليل خفيا، فتنبه لهذا. فإذا حتى لو أجمع العلماء اعلم أن هناك دليلا حتى ولو خفي عنك أنت أيها الناظر أو أيها الطالب، فإن العلماء قد استبطنوه في أذهانهم وعقولهم ثم نطقوا بهذا الحكم. واضح يا كرام؟ قضية الحديث الضعيف، الحديث الضعيف يتنوع إلى عدة أنواع، يتنوع إلى عدة أنواع. بعض العلماء يقول والله إن الحديث الضعيف يعني يصل إلى 49 نوعا، كالإمام ابن حبان رحمه الله تعالى وصل بالأحاديث الضعيفة إلى هذا القدر، يعني ما يقرب من 50 نوعا من أنواع الأحاديث الضعيفة. وهناك بعض العلماء حاول أن يعدد أسباب الضعف، فحاول أن يجعل مع كل سبب سبب ثم يجعل منهما نوعا مستقلا، يجعل السقط في الإسناد مع مثلا ضعف في الضبط أو قلة في الضبط أو خفة في الضبط أو عدم انعدام الضبط، فيجعل هذين السببين نوعا معينا مستقلا إذا انضم إلى بعضهما البعض. فوصلوا بهذه الطريقة إلى أكثر من 200 نوع من أنواع علوم الحديث الضعيف، أنواع علوم الحديث الضعيف. ولكن الحافظ ابن حجر العسقلاني قال إن هذا التقسيم بهذه الصورة تعب ليس من ورائه أرب، تعب ليس من ورائه أرب، لأن هذا في مرده في النهاية سيرجع إلى سببين ذكرهما الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الجليل نزهة النظر. قال إن يعني عودة الضعف أو سبب الضعف في أي رواية يرجع إلى أحد أمرين، إما إلى سقط في الإسناد وإما إلى طعن في الراوي. سقط في الإسناد، طعن في الراوي. لا يمكن لأي حديث في الدنيا أن يحكم العلماء عليه بالضعف إلا إذا كان خارجا من أحد هذين السببين أو كان قد ورد عليه أحد هذين السببين ليكر عليه بالضعف. إما أن يكون هناك سقط في الإسناد، أحد الرواة سقط من الإسناد، لو سقط من أول إسناد أصبح معلقا، لو من وسط الإسناد في موطن واحد أصبح منقطعا، لو في موضعين متواليين أو متتاليين أصبح ماذا؟ أصبح معضلا. لو سقط الصحابي ورواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرا أو صغيرا أصبح مرسلا. هكذا لو أن راويا مدلسا ثبت عليه التدليس وروى الرواية وعنعنها ولن يصرح بالسماع أو التحديث أصبح الحديث ماذا؟ أصبح الحديث مدلسا أو حصل فيه التدليس، وهو نوع أيضا من أنواع الانقطاع. إذن كل هذه الأشياء، لو أن راويا لم نعرف عدالته، إذن هذا طعن في الراوي، إذن طعن لأنه مجهول، والمجهول ربما يرد عليه أنه ربما يكون كذابا وربما يكون صادقا وربما يكون حسن الحديث مثلا أو صحيح الحديث، لا نعلم. فطالما أنه أصبح مجهولا فهذه الجهالة تجعلنا نحكم على حديثه بماذا؟ بأنه حديث ماذا؟ أنه حديث ضعيف. لماذا؟ لأن الراوي فيه مجهول، فهذا طعن في العدالة لأننا لا نعلم هل هو عدل أم غير عدل. إذن كل طعن في العدالة أن الراوي مثلا اتهم بالبدعة وكان داعيا إليها وروى حديثا يوافق بدعته، فهذه تؤثر في ماذا؟ تؤثر في عدالته. ولذلك علماء الحديث لما نظروا إلى هذين السببين، سبب سقط في الإسناد، وقوع راوي من الإسناد، أو طعن في العدالة، راعوا فيها الظروف حتى النفسية للرواة، الظروف النفسية للراوي. يعني مثلا في حديث الكذاب أو الراوي الذي يتهم بالكذب كيف يحكمون؟ يعني غياث بن إبراهيم لما كان في مجلس المهدي ثم قال حدثوني بحديث، فحدثه بحديث لا سبق إلا في نص كذا كذا، فلما قال أو جناح حكم عليه المهدي نفسه بأنه كذاب، قال أشهد على قفاك أنه قفا كذاب. لماذا؟ من قرينة أنه كان يلعب بالحمام فأراد أن يجامله في هذا الباب فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بذبح الحمام، أمر بذبح الحمام، ولكنه حكم من خلال أنه عرف أنه يجامله أو يداهنه. أيضا الراوي المبتدع الذي يدعو إلى بدعته والذي روى ما يوافق بدعته، العلماء نظروا إلى روايته هذه فقالوا إن نفسه الآن، نفسية هذا الراوي، شخص هذا الراوي الآن توافق البدعة وهو متلبث بها ودعا إليها وروى حديثا يوافقها، إذن هذا الحديث لا يقبله العلماء. طيب إذا روى حديثا يخالف بدعته، العلماء لا يتوقفون، بعض العلماء يتوقف وبعضهم لا يتوقف في مثل هذه الرواية، بل يمشي هذه الرواية يقول لأنه روى ما يخالف بدعته، كأن يكون مثلا رافضيا وروى حديثا في فضائل أحد مثلا عمرو بن العاص أو فضائل مثلا سيدنا معاوية أو غير ذلك. إذن هذه القضية يا كرام تحتاج منا إلى وعي. فعلماء الحديث حينما قسموا الأحاديث الضعيفة نظروا إلى معايير الضعف وإلى معايير القوة، فما لم تتوافر فيه شروط الصحة وشروط الحسن أصبح الحديث ضعيفا. فإذا المعيار عندهم أن يأخذوا شروط الحديث الصحيح الخمسة: اتصال الإسناد، عدالة الراوي، ضبط الراوي، عدم الشذوذ، عدم العلة، خمسة شروط. إذا لم تتوافر في الراوي هذه الشروط أو أحد هذه الشروط ثلاثة شروط ثبوتية وشرطان عدميان، إذن يحكم العلماء على الحديث بالضعف. وكل شرط من هذه الشروط ينتج عنه عدة أنواع من الأحاديث الضعيفة إذا لم يتوافر. واضح يا كرام؟ يعني مثلا اتصال الإسناد، إذا لم يوجد اتصال الإسناد أصبح هناك انقطاع في الإسناد، صح كده؟ فإذا كان هناك انقطاع في الإسناد إذا نتج عندي خمسة أنواع من أنواع علوم الحديث: المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل والإيه؟ والمدلس. واضح يا كرام؟ خمسة أنواع نتجوا بسبب فقد شرط، وكأن فقد الشرط هذا عرض لمرض، كالطفل الذي يكون مثلا عنده سخونة، ولد حرارته ارتفعت شديدة جدا، فلما ذهب إلى الطبيب هل السخونة أو هذه الحمى مرض بذاتها أم أنها عرض لمرض؟ هي عرض لمرض. الطبيب يسأل ماذا، ما هي أيضا الأمور الأخرى، هل يحصل عنده شيء من القيء، هل يحدث عنده كذا، حتى يعين المرض الذي تسبب في هذه الحرارة المرتفعة. إذن عدم اتصال الإسناد عرض لمرض أو لعلة ظاهرة، هذه العلة ماذا؟ إما أن تكون انقطاعا في منقطعا، وإما أن يكون معضلا، مرسلا، مدلسا، معلقا، وهكذا. واضح يا كرام؟ يبقى إذن كل شرط العدالة، عدم اتصال الراوي بالعدالة ينتج عنه أنه ممكن يوصف بالكذب، يوصف بالإيه؟ بالترك، حديثه متروك، يوصف حديثه بأنه حديث مبتلع فيرد حديثه، أو على الجهالة برواياته لأننا الآن لا نعرف هكذا، فحديثه يكون مجهولا، أو هو يقول فيه راوي مجهول فحديثه ضعيف بسبب أنه لجهالة راويه. إذن لماذا؟ لأننا لم نعرف العدالة، أو لم نطلع على العدالة، أو لم نتثبت من وجود العدالة أو ثبوت العدالة لهذا الشخص. واضح يا كرام؟ الضبط، عدم توافر شرط الضبط ينتج عندي أقوال كثيرة جدا لأهل العلم، الراوي الذي ساء حفظه، المغفل، حديث الضعيف، الأنواع الضعيفة التي تسبب فيها عدم وجود الضبط كسوء الحفظ والغفلة الشديدة وفحش الغلط وغير ذلك. وربما الضبط ينتج عندي التصحيف، الحديث المصحف والحديث المحرف، واضح يا كرام، والحديث المقلوب والحديث المدرج، كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب عدم وجود الضبط في الرواية. الحديث الشاذ، حديث المنكر، بسبب عدم وجود الضبط. كل هذه أنواع تنتج وغيرها، لو أنك تعدد وتذاكر أنت في البيت فتأتي بالأنواع وتقول لماذا حكم العلماء على هذا النوع بالضعف، بسبب ماذا، وتكتب السبب. فإذا تتصور أنت الأسباب التي قدحت في الرواية وأنتجت هذا النوع من أنواع الأحاديث الضعيفة. واضح؟ يبقى هذا واجب عليكم تقومون به بإذن الله. واضح يا كرام؟ طيب، أيضا عدم الشذوذ ده شرط عدمي أيضا، يبقى إذن الحديث سيكون شاذا. واضح يا كرام؟ غير محفوظ. الحديث المعلل سيكون معلل، والعلة أنواع كثيرة وأسبابها كثيرة. فتبقى حضرتك أسباب العلة كثيرة، وإذا قرأت للحاكم يتكلم عن العلة وأسباب العلة. واضح يا كرام؟ فهذا نحتاج منا إلى أن تضبط خريطة علوم الحديث في ذهنك وأنت تدرس. طيب، الإمام الذهبي اليوم في درسنا سيتحدث عن نوع، هذا النوع لم يذكره ابن الصلاح ولا الإمام النووي ولا الحافظ العراقي ولا ابن دقيق العيد الذي اختصر كتابه. واضح يا كرام؟ ولكنه سماه بالنوع المطروح، ويعبر عنه أيضا بالحديث المطرح أو مطرح، آسف، بل الحديث المطرح، يعبر عنه بالحديث المطرح، يعني طرحوه وتركوه الساقط. طيب، هنا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما نقرأ كلامه سنعرف ما معنى كلمة الحديث المطروح أو الحديث الإيه؟ المطرح. اقرأ يا شيخ عبد الحكيم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين: المطروح من حط عن رتبته ضعيف. قال: ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء، بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى مثل عمرو بن شمير عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي رضي الله عنه وكصدقة الدقيق عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر رضي الله عنه وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة رضي الله عنه أو رحمه الله وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة وبعضهم أفضل من بعض. هذا كلام متين جدا وقوي جدا وتقرير رائع ورائد من الشيخ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. يقول: المطروح من حط عن رتبة الضعيف. من حط يعني ما نزل درجة عن الضعيف، يعني اجداد ضعفا، يعني ليس ضعيفا فقط بل هو مرتبة أشد من الضعيف. فانحطاطه عن الضعف يعني شدة في الضعف وليس قلة وخفة فيكون أفضل من الضعيف، لا، من حط عن الضعيف يعني ما اشتد ضعفه عن الضعيف المطلق، عن الضعيف الذي يطلق أنه ضعيف فقط. طيب، هل ميز الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هذا الضعف بميزة أو بمزية نعرف من خلالها أنه ماذا يقصد أي نوع من أنواع الحديث الضعيف؟ هنا في أول الأمر لم يبين، ولكنه في وسط الكلام حينما جاء بالأمثلة كأنه وضح قصده من هذا الانحطاط أو هذا النزول عن الحديث الضعيف أو هذه الشدة في الضعف، فبين أنه يقصد الحديث المتروك. وأنا سأقرأ الآن الكلام هنا، ثم بعد ذلك أحاول أن لما نأتي بالأمثلة نقرأ بعض ما كتبه الشيخ ابن دقيق العيد في الأصل الاقتراح، حتى تعرف مدى كيف صاغ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هذا المبحث بطريقة عجيبة وبطريقة لطيفة فيها شيء من الدقة والمتانة. واضح؟ طيب، هنا يقول: من حط عن رتبة الضعيف، يعني ما نزل درجة أو دركة عن الإيه؟ عن رتبة الضعيف. قال: ويروى في بعض المسانيد، يعني توجد بعض النماذج والأمثلة في المسانيد الطوال وفي الأجزاء. مسانيد الطوال مثلا زي مسند الإمام أحمد ومسند مثلا إيه الطبراني، مسند الإمام البزار وغير ذلك. شكرا، جزاك الله خير، شكرا لك. ويروى في بعض المسانيد الطوال، يعني الأحاديث الأسانيد التي كانت مطولة، وأيضا في الأجزاء الحديثية الصغيرة لطيفة مقابل للكلمة الأولى، زي مثلا جزء ابن عيينة وجزء ابن جريج وغير ذلك من الأجزاء الحديثية المعروفة. بل وفي سنن ابن ماجه، كان يقول: إياك أن تفهم أن بعض كتب السنن المعتمدة والمعتبرة تخلو من مثل هذا النوع، مع أنها موجودة ولكن على قلة، ليست ككثرة بقية الكتب الأخرى. وجامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وقد نازعه بعض العلماء في هذه القضية في وجود أنواع أو وجود هذا النوع اللي هو الحديث الضعيف جدا أو الحديث المتروك الذي سيعرفه بعد ذلك أو سنعرفه بعد ذلك أنه يقصد بذلك الحديث المتروك. طيب، ثم قال: مثل عمرو بن شمر. عمرو بن شمر هذا إذا بحثت أنت عن سنده فستجد أن كثيرا من العلماء حكم عليه بالترك. يبقى إذن لما بدأ يذكر مثال بدأنا نفهم ماذا يقصد بكلمة الحديث المطروح. يبقى المطروح كأنه يساوي تماما المتروك. والأمر المهم التي تعرفها أنت من خلال استنباطك لصنيع الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في هذا الباب، أنه لما انتهى من تعريف الحديث الضعيف الضعف المطلق وسيأتي بعد ذلك بالحديث الموضوع الذي هو أشد أنواع الحديث الضعيفة أو شر أنواع الحديث الضعيفة إن صح تسميته بحديث، جاء بنوع وسط بين الضعيف وبين الموضوع. طب الوسط اللي هو إيه؟ الضعيف جدا أو المتروك، هو الذي بين الضعيف وبين المكذوب، رتبة وسط بين الضعف المطلق العادي وبين الوضع أو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الإمام الجوزجاني أو الجوزجاني رحمه الله تعالى في كتاب أحوال الرجال ذكر هذا المصطلح وهو متوفى سنة 259 هجرية، قال في ترجمة كوثر ابن حكيم: لا يحل كتابة حديثه عندي لأنه مطرح، لأنه مطرح، هذا قاله في كتاب أحوال الرجال. طيب هو لما نبحث عن هذا الشخص ستجد أن البخاري قال عن هذا الشخص منكر الحديث، يعني ومنكر الحديث أحيانا عند البخاري تأتي بمعنى الضعف المطلق وأحيانا تأتي بمعنى الضعف الشديد بحسب السياقات وبحسب أقوال الأئمة. من قال من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. الإمام مين؟ البخاري. الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى استعمل كلمة المطروح بمعنى الوجه المخالف للحديث المحفوظ، أي الشاذ، بمعنى الشاذ. إمام مسلم رحمه الله تعالى استعمله بمعنى الحديث الايه الشاذ. فقال الإمام مسلم في كتابه التمييز، وطبعا التمييز كتاب علل فيهتم جدا بمسائل المخالفة ومنها الشذوذ، أولها الشذوذ، قال في حديث من أدرك عرفة قبل طلوع الشمس النص كده حكم عليه، قال مسلم: إنه ساقط مطروح، لأن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تواطأت على خلافه. لماذا تواطأت على خلافه؟ يعني جاءت خلاف هذا الكلام. الرواية هنا: من أدرك عرفة قبل طلوع الشمس، هذه الرواية شاذة، لأن الروايات الأخرى الصحيحة المحفوظة من أدرك عرفة قبل الفجر وليس قبل طلوع الشمس. فحكم الإمام مسلم رحمه الله تعالى على هذه الرواية بماذا؟ حكم عليها بأنها مطروحة ساقطة، استعمل لفظ مطروح. يبقى إذن كلمة مطروح أو مصطلح مطروح أحيانا يستعمله العلماء بمعنى الترك والضعف الشديد، وأحيانا يطلق على الضعف الذي نتج عن شذوذ، نتج عن شذوذ ومخالفة. طيب لما ننظر في مراتب الجرح والتعديل التي تحدد معنى المصطلح، هل استعمل علماء الجرح والتعديل كلمة مطروح على بعض الرواة مطروح الحديث؟ وهو نفس القضية، ما المصطلحات العلمية تفيدنا في معرفة الدرجات والمراتب التي قال العلماء بألفاظ نقدية. فلما نجد إن كلمة مطروح، نجد إن العلماء ذكروا هذه المرتبة أو هذه اللفظة أو هذه الكلمة مع من اشتد ضعفه، مع كلمة واهن، مع كلمة ساقط. يبقى إذن، وهذا يدلنا على ماذا؟ لابد أن تفكر، لست تقف محصورا عند المصطلح الموجود في كتب قواعد الحديث، لا، اذهب إلى أيضا كتب الرجال. فهنا تجد أن العلماء ذكروا هذا في المرتبة الثالثة بعد الضعيف، بعد فيه لين وفيه ضعف، بعدها مرتبة ضعيف مطلق، بعدها شديد الضعف أو مطروح أو ساقط أو واهن. فإذا دلت على ماذا؟ دلت على أن المطروح الذي استعمله الذهبي لم يخالف قواعد النقاد فيه، وأن استعمال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى موافق للتطبيقات العملية في كتب الرجال. واضح يا كرام؟ طيب الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى قال وهو يخرج في البدر المنير بعض الروايات، قال: وهذه الرواية ضعيفة جدا، لأن حسام ابن مصك ابن ظالم ابن شيطان، اسمه يعني صعب جدا، أبو سهل البصري، قال ماذا؟ ضعيف جدا. ده مين؟ ده تلخيص حال هذا الشخص اللي هو حسام بن مصر. واضح يا كرام؟ الإمام بدر الإمام المنقن ماذا قال؟ قال ضعيف جدا. يبقى إذن الخاتم الذي أعطاه له ختم القول النهائي عنده أنه ماذا؟ ضعيف جدا. اسمع بقى تعليل، ما هو شيخنا وأستاذنا أستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى دائما يقول إذا أردت أن تفهم الأقوال الملخصة لحال الراوي انظر إلى التعليل، فمن يذكر التعليل يكون كلامه أقوى وأقعد. يعني من حاجة لما يقول مثلا صدوق لأنه كذا وكذا، تعرف أنه في هذه الحالة سبر حاله ونظر إلى كل الصور وانتقى في النهاية بعد النظر التام إلى الخلاصة، خلاصة حال الراوي. فهنا علم، قال أحمد، اسمع إمام أحمد بن حنبل، مطروح الحديث. كلمة مطروح إذن لخص منها أنها تفيد ماذا؟ الضعف الشديد. وقال غندر، اسمع محمد بن جعفر كان يشوش في مجلس الشيخ فسماه الشيخ غندر، غندر ماشي، فمين غندر هنا؟ ماشي. فقال أسقطنا حديثة، قال إيه؟ هنسمي الشيخ نقيب غندر بعد كده. قال أسقطنا حديثة، إذن إسقاط أيضا، إسقاط الحديث معناه طرح، تساوي كلمة طرح حتى في اللغة. وقال يحيى ابن معين طبعا ليس حديثه بشيء، طب ده إيه؟ ضعف شديد. وقال أبو زرعة واهي الحديث، واهي الحديث ضعيف جدا أيضا. وقال الدارقطني متروك الحديث. انظر إلى هذا الكلام، إذن القواعد تتلاحم وتتشابك وتتعانق وليس بينهما أي إشكال. كلام الذهبي هنا فجعل المطروح مع ماذا؟ مع الساقط، مع الذاهب، مع المجمع على ضعفه، كل هذا دل على ماذا يا كرام؟ على أن كلمة مطروح تساوي ضعيف جدا أو تساوي متروك. طيب إحنا عندنا هنا الإمام من دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه لما ذكر الحديث الضعيف قال وهو ما نقص عن درجة الحسن، نفس الكلام الذي قال. وقد ذكر الحافظ أبو نعيم الكلام على أوهى الأسدي، أبو نعيم الأصبهاني اللي هو صاحب معرفة علوم، صاحب المستخرج على معرفة علوم الحديث، عمل مستخرج على علوم الحديث للحاكم، الحاكم عمل معرفة علوم الحديث فقام أبو نعيم بعمل مستخرج على كتابه، والمستخرج ده كان موجود عند عدد من الأئمة نقلوا منه، كان عند دقيق العيد لأنه نقل منهم، نقل منهم، وهذا يدل على أنك في نسخة من هذا المستخرج عند الإمام. بعض العلماء يقول أنه توجد نسخة خطية في مكتبة كوبرلي موجودة ما زالت حتى الآن، ولكن بعض العلماء بحث في الفهارس حتى يصل إلى هذا المستخرج فلم يصل. واضح ممكن يكون موجود في مجموع، لأن أحيانا المجاميع بقى فيها أكثر من كتاب، أكثر من كتاب في مكان واحد، فتجد عنوان في الخارج موجود الأسماء الأجزاء الموجودة، ولكن أنت حينما تقرأ وتفهرس هذا المجموع فهرسة جيدة ربما تجد كتابا ملحق بكتاب آخر غير مفصول بينهما بفاصل أو غير معروف أو الذي فهرس غفل عنه، فتكتشف أنت الكتاب الجديد. وكثير جدا من الكتب التي أخرجت الآن في كثير منها أيضا من المجاميع أجزاء نفيسة حديثية استخرجت من ماذا؟ من هذه المجاميع الكبيرة. فثم قال وقد ذكر الحافظ أبو نعيم الكلام على أوهى الأسري، فقال في معرفة علوم الحديث، مع أنه كان مفترض يرجع إلى مين؟ إلى كتاب معرفة علوم الحديث بتاع الحاكم، لأنه أصلا هذا مستخرج على الحاكم، طب ما أأتي بالكتاب الأصل، ربما تكون النسخة لم تكن بين يديه، طبعا ليست كانت السهولة بهذه السهولة التي عندنا. الكتاب مطبوع في مكتبة أصول الدين أو في مكتبة المجلد العربي أو في دار السلام فتأتي بالكتاب بسرعة، لا، هذه كان صعب جدا، ويضعون الكتب في صناديق، ربما لا يكون الكتاب بين يديه، أو ربما لم يقف على النسخة أصلا، الاحتمال أيضا وارد، ويكون وقف على المستخرج. أحيانا الكتاب يشتهر في أماكن ويكون يعني غريبا في أماكن أخرى، واضح يا كرام؟ فإذا قال ونقل نفس 12 إسناد. الذي أردت أن أقوله أنه قال في الأسانيد الواهية فأوهى الأسانيد. هنا الإمام الذهبي لم يذكر كلمة أوهى الأسانيد ولم يذكر كلمة أوهى الأسانيد، فإذا هذا يفهم هذا. طيب أوهى الأسانيد الواهي ده معنى إيه؟ معنى ضعيف جدا، واضح يا كرام؟ إذن هذا أيضا يؤيد كلام الإمام الذهبي وفهم الإمام الذهبي في هذه التسمية لكلمة المطروح، بمعنى أنه ماذا؟ أو الأسانيد، أنه المتروك أو الضعيف جدا أو الساقط أو الواهي، واضح يا كرام؟ هنا ذكر 12، الإمام الذهبي ذكر بعض هذه النماذج وزاد من عنده بعض النماذج يوافق على بعضها على المسمى الذي وضعه ويخالف في بعضها في المسمى الذي ذكره، يعني أوصف الروايات التي جاب الأمثلة التي أتى بها، الأمثلة التي أتى بها يوافق على بعضها أنها فعلا تنطبق على كلمة المطروح بالمعنى الذي عرفناه الآن وهو المتروك أو شديد الضعف، وبعض الأمثلة لا ترقى أو لا تصل إلى الضعف الشديد بل هي في للضعف أولى أو في الضعف أمثل وأفضل، واضح يا كرام؟ لا تصل إلى درجة الطرح، يعني يمكن أن يعتبر بها، يمكن أن يستشهد بها، يمكن أن هكذا، واضح يا كرام؟ واضح. طيب يعني نرجع ثاني للكتاب ده. ثم قال ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء بل وفي سنن ابن ماجه. طبعا الإمام الذهبي نفسه، احنا بنشرح كلام الذهبي بالذهبي، ذكر أن سنن ابن ماجه فيها نحو من 1000 حديث ليست بحجة. سنن ابن ماجه فيها 1000 حديث ليست بحجة. طب تقول طب ولماذا جعلوا سنن ابن ماجه مع أن فيها 1000 حديث ليست بحجة، لماذا جعلوها سادس الكتب؟ ولماذا لم يأتوا مثلا بالموطأ ليكون سادس الكتب؟ العلماء نظروا في هذه القضية يا كرام ليست بالاندفاع بقى ولا الحماس العلمي وتقول لا كيف الموطأ لماذا لا يكون سادس الكتب. العلماء نظروا ليجدوا أغلب روايات الموطأ موجودة في كتب السنن الأخرى وفي الصحاح، في الصحيحين وفي بقية السنن، فما يصفو لنا من الموطأ بعد النظر في هذه الكتب سيكون قليلا جدا، سيكون قليلا جدا، مع أن الموطأ كتاب جليل لا يستغني عنه محدث النبي أبدا. كتاب الموطأ ده بركة كده، نور مليء بالأنوار، له كده يعني طعم خاص في قراءته الموطأ الإمام مالك. يعني تقرأ البخاري، البخاري طبعا هو رأس القائمة، ولكن برضو لما تقرأ في الموطأ بتشعر بجلالة، جلالة الإمام مالك، أنفاس الإمام مالك، لأن هذا الإمام ألفه بصدق، وتشعر بصدق لأنه لما قيل له يعني نحمل الناس على كتابك ونلغي بقية الموطأات الأخرى من أبي ذئب وغيره، أرادوا أن يؤلفوا أو ألفوا موطأات وكتب أخرى، قال لا، ما كان لله بقي، ما كان لله بقي. وفعلا أين موطأت الأخرى؟ لا توجد. وموطأ مالك فيه حوالي 13 أو 14 نسخة موجودة منه، طبع منها عدد كبير جدا من هذه النسخ، أنا وقفت على حوالي مثلا 9 أو 10 روايات موجودة للإمام. فإذا الكلام هذا يا كرام، الكلام هذا يدل على ماذا؟ على أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان مخلصا، فكتابه جليل لا يستغنى عنه، ولكن نحن لما وجدوا أن سنن ابن ماجه احتوت مع ما فيها من ضعف في بعض الروايات إلا أنها احتوت على بعض الأحاديث الأخرى الصحيحة التي تركها البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وأيضا بعض الأحاديث الحسنة الكثيرة التي تمثل للمسلم أيضا معلما مهما من معالم الفقه، فلماذا نتركها؟ فكانت بحيادية وليست مجاملة لابن ماجه رحمه الله تعالى. طيب، أما الترمذي لما نظرنا في كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، نظرنا إلى من اهتم بالكتاب، لما تبحث قليل ليست يعني نحن نتحيز للذهبي في كل شيء في الشرح، طيب من الذي شرح هذا الكتاب بصورة علمية دقيقة وكان غواصا في العلل حتى يعطينا نتيجة قوية؟ الحافظ ابن رجب. حافظ ابن رجب عايش جامع الترمذي وشرحه شرحا قويا ومتينا، وشرح أيضا الذي وصل إلينا العلل الصغير الذي في خاتمة الجامع جامع الترمذي، ووصل هذا الشرح إلينا والناس قد انتفعوا به، وهو كأنه من الكتب التي يكتب منها كل حرف بقنطار من الذهب، كل حرف ليس في معدنه مثل هذا الكتاب أبدا في هذا الكلام لا يستغنى. يعني لو أنك نزعت هذا الكتاب من بين مؤلفات علوم الحديث لكان هناك من النقص الشديد في هذا الفن. وتعرف قيمة الكتاب إذا حاولت أن تتصور عدم وجود هذا الكتاب بين المكتبة الحديثية. فالإمام ابن رجب قال بأن الترمذي لم ينفرد أو لم يخرج لواحد من هؤلاء الكذابين باتفاق، وإنما خرج حديثه لكونه وقع الاختلاف أي فيه، وإنما تكلم العلماء على الترمذي في تساهله لأنه صحح أحاديث كثيرة ابن عبد الله المزني وهو ضعيف جدا، ومحمد بن سعيد المصلوب، فهؤلاء ما ضمنت الحديث المطروح كما نقول. فإذا ابن رجب قال إن الإمام الترمذي لم يخرج في كتابه عن الكذابين المتفق على كذبهم، ولكن في بعض الناس اختلفوا فيهم، حصل اختلاف، فلما حصل اختلاف وقوي فيهم الخلاف جاء الإمام الترمذي رأى هذا الرأي فخرج أحاديث هؤلاء. إذن هذا ليس كثيرا في الكتاب، هذا قليل جدا في الكتاب، ولكن الإمام الذهبي لماذا ذكر هذين الكتاب مع أن في كتب فيها أشد من هذا؟ يعني لو أنك فتحت كتاب سنن الدارقطني ستجد أشد من هذا. هو يريد ألا تستبعد وجود واحد من هؤلاء بعد الواحد في هذه الكتب، واضح يا كرام؟ لا أن يدلك على المظنة، ليس مقصود أن يدلك على المصادر، في فرق أن أدلك على المصادر أو لك الحديث الموضوع الكتاب الموضوعات لابن الجوزي، لا هو لا يدلك على المصادر، هو قال إذا أردت بعض النماذج ستجد في كذا المصادر ذكرها لك في أول الأمر وهي المسانيد الطوال وفي الأجزاء. لما قال بل وفي كأنه يقول لك وهو على استحياء أنه يوجد فيها بعض الأحاديث كنماذج يمكن أن توجد في هذه الكتب فلا تستبعد هذا، واضح الكلام. ثم قال مثل عمرو بن شمر. طبعا هذه الأمثلة قلت لكم أنها ذكرت في معرفة علوم الحديث للحاكم رحمه الله تعالى تحت عنوان أوهى الأسانيد. وابن دقيق العيد نقل من مستخرج أبي نعيم على كتاب معرفة علوم الحديث هذا الكلام وذكر هذه الأنواع 12 موجودة كما هي. الإمام الذهبي انتقى منها بعض الأنواع وزاد بعضها، فهنا يقول عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي. الأمثلة التي ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لا يقصد أن كل الإسناد فيه راو واهن، يعني الإسناد كله الأول والثاني والثالث والرابع في الإسناد الواحد، يعني لا يقصد مثلا أن عمرو بن شمر ضعيف جدا وجابر الجعفي ضعيف جدا والحارث ضعيف جدا وهكذا، لا يقصد هذا، لا يقصد أن الإسناد مداره على راو من الرواة الذين وصفوا بالطرح أو أحاديثهم كأنه مطروح، يعني حديثه واهن جدا. واضح يا شيخنا شيخ الأحسن؟ إذن هذا الكلام ينبغي أن تدققوا فيه. فلما تقول طب والثاني هذا نجد مثلا بعض الرواة هنا ثقات، تقول لماذا ذكره في هذا خطأ؟ نقول لك ليس الخطأ في هذا الذهبي، إنما ذكر أن المدار على راو ضعيف جدا في وجهة نظره أو متروك في وجهة نظره. طالما أن المدار أصبح ضعيفا إذن من فوقه كله ربما يكون كلهم ثقات. ما أحيانا الكذاب راوي كذاب يخترع حديثا أصلا ويأتي بكبار الثقات يقول عن شعبة عن فلان عن فلان كبار الثقات، عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ماذا تريد يا أكثر من هذا؟ يخترع لك حديثا. إذا اكتشفنا الكذاب لن ننظر في من بعده أصلا، لأنه ربما يكون قد ألفهم واخترعهم، اخترع الإسناد من أوله إلى آخره. وسنعلم بعد ذلك في الحديث الموضوع كلام يعني يدمي القلوب ويذرف العيون من هذه التصرفات التي كان يفعلها هؤلاء الذين يضعون الأحاديث النبوية، نسأل الله السلام. فسنبين هذا بأمثلة واضحة إن شاء الله. فهنا يقول مثل عمرو بن شمر. طيب عمرو بن شمر هذا قال عنه يحيى بن معين ليس بشيء، وقال جوزجاني زائغ كذاب، وقال البخاري منكر الحديث، وقال الدارقطني والنسائي متروك الحديث. يبقى إذن كلام الإمام الذهبي يوافق عليه أم لا؟ يوافق عليه طبعا، لأن في عمرو بن شمر ده الدارقطني طبعا من المتوسطين في الجرح والتعديل، وقال عنه متروك الحديث، وافقه على هذا أو وافق الإمام النسائي. ولما يقول عنه يحيى بن معين ليس بشيء تضعيف شديد جدا. يبقى إذن كلام الذهبي هنا هذا المثال يطابق التنظير الذي ذكره الإمام الذهبي، مفهوم يا شباب؟ طيب عن جابر الجعفي، طبعا عن جابر هنقول برضو الأسماء الثانية بسرعة كده، وإذا أردت توسعا في هذا ارجع إلى الميزان، ميزان الاعتدال لمن؟ للذهبي في الجزء الثالث صفحة 268 ستجد كلاما مطولا في عمرو بن شمر. ماشي؟ طيب جابر، عن جابر الجعفي اللي هو جابر بن يزيد الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي، جابر في الميزان الذهبي ماذا قال عنه؟ قال وثقه شعبة فشذ، يعني كلام شعبة هنا لا يقبل فيه بتوثيقه، لما وثقه أخطأ في توثيقه، بدأ بالقول الذي، وذا يعلمنا كيف تبحث حال الراوي، أنك إذا كنت تبحث في حال الراوي هذا الراوي بعد دراستك وجدت أنه سيكون ضعيفا، إذن ابدأ بالأقوال التي وثقته أولا حتى ترد عليها، ثم فن بالأقوال المضعفة باستدلالاتها. واضح يا كرام؟ طيب إذا كان الراوي بعد الدراسة والبحث وجدت أنه ثقة، إذن ابدأ بالأقوال التي ضعفت الراوي أولا، ضعف فلان ولكنه غير ضعيف ويحمل هذا الكلام على كذا ويحمل كلامه فيه كذا على كذا، وتبدأ تقوم بعمل عملية ماذا؟ ردود على هذا الجرح أو على هذا التجريح، حتى يكون مثلا الجرح ذا تجعله نسبي وليس مطلقا مقيدا بشيء معين، ببلد أو بشيخ أو أو أو أو أو. واضح؟ لو واحد مثلا قال سفيان ابن حسين ضعيف، تقول لا، لن يضعفه العلماء إلا في الزهر فقط، والروايات هنا عن غير الزهري. لا تذكر من قال، قال في فلان ضعيف ولكن العلماء حينما ضعفوه ضعفوه في رواية عن الزهري، ولكنه في غير الزهري ثقة، وقد خرج له الأئمة في الصحاح وغيره. إذن أنت تبدأ بالتضعيف ثم تثني بالتوثيق مع ردك على كل طعن كان أمامك. واضح يا شباب يا كرام يا أئمة؟ طيب إن شاء الله تكونوا أئمة بإذن الله، بس أئمة إلى الجنة، يدعونا إلى الجنة. ماشي؟ وثقه شعبة فشذ وتركه الحفاظ. انظر كلمة وتركه الحفاظ معناه ان الائمه كانه يعني يقول كانه يعني اجماع العلماء على هذا او ان اتفاق العلماء على تضعيفه. قال وتركه الحفاظ. قال ابو داود ثم اتلك بنموذج ليس في كتابي انظر له شيء سوى حديث السهم، ما لم أرو له في الكتاب إلا حديثا واحدا، وطبعا دعمه بروايات أخرى واضح. وقال ابن حجر ضعيف رافضي. ماشي. عندك الحارث الأعور طبعا ضعفه بعض العلماء وبعض العلماء حسن حديثه وهكذا، واضح كرام. ولكن إحنا عندنا الأساس مدار الرواية من؟ عمرو بن شمر. ما هو حاله؟ متروك كما قال النسائي والدارقطني. فإذا يوافق الذهبي على هذا أم لا يوافق؟ يوافق الذهبي. طيب المثال الثاني الذي قرأه الشيخ أبو حكيم وكصدقة الدقيق عن فرقد السبخي عن مرة الطيب. هذا المثال أنا تركته لكم تأتوني المرة القادمة به إن شاء الله. واضح كرام. أنا معي الوراق بس مش لا أعطيها لكم حتى تنشطوا. واضح؟ بس صدق الدقيق ستجد فيه كلاما وأيضا فرقد السبخي. أنا أكلفكم بأن تبحثوا حال هذا الإسناد. يعني بعض الطلاب يعني طلب مني أن أعطيهم بعض النماذج يقوموا على عمله وسلمهم منكم المرة القادمة بإذن الله. صدق الدقيق عن فرقد السبخي عن مر الطيب عن أبي بكر. ابحث في هذا الإسناد في الكتب الآتية: ميزان الاعتدال للذهبي، الكاشف إذا وجدت، التقريب إذا وجدت، إذا وجدت لسان الميزان للحافظ ابن حجر، الكامل في الضعفاء لابن عدي. هذه يكفيكم هكذا. أنا حددت لكم الكتب التي تبحثون فيها. هذا الإسناد تبحث عن كل إسناد كيف؟ تأتي بالشخص وتبحث عنه وتقرأ أقوال العلماء وتلخص لي من الذي وصفه بالترك أو الضعف الشديد الإسناد. طيب أحيانا تجد أن الراوي ليس الأول هو الضعيف جدا بل ربما الثاني، أن الأول ربما يكون ضعيفا والثاني هو الأضعف، فمن أجل الثاني هذا كان في عقل الذهبي أن يذكر أو عقل العالم الذي ذكره في أول أسانيد كذا. واضح يا شيخ حسن؟ طيب جويبر عن الضحاك، هو حتى الشيخ مترجم لهم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة أحسن الله إليه. واضح يا كرام؟ طيب قال وجويبر اللي هو جويبر بن سعيد البلخي الضحاك المفسر المعروف ده، لما رجعنا الإمام الذهبي في الكاشف قال تركوه. قال إيه؟ تركوه. قال تركوه. يبقى إذن يتوافق مع التنظير أم لا؟ يتوافق، صح كده؟ طيب قال ابن معين ليس بشيء، وقال جوزجاني لا يشتغل به، وقال النسائي والدارقطني متروك. خلاص كده انت، صح كده؟ خلاص خلاص اندونيسيا وماليزيا بيقولوا خلاص زي المصريين بالظبط. طبعا الضحاك ابن مزاحم اللي هو شيخه ده صبوق، وبعض العلماء وثقوا كابن معين واحمد وغيرهما يعني. فخلاص احنا مشكلتنا مع اول شخص اتفقت، يبقى اذا خلاص. عن ابن عباس رضي الله عنه ده الصحابي الجليل، اذا هذا الحديث لا يصح اصلا نسبته الى ابن عباس. واضح يا كرام؟ طيب قال بعد ذلك وحفص ابن عمر العدني، اللي هو حفص ابن عمر العدني الملقب بالفرخ، لقب بالايه اسمه كده الفرخ. نعم هذا الاسناد لن نوافق الذهبي على وجوده في هذه القائمة. لماذا؟ لأن حفص بن عمر العدني حاله لا يصل إلى الضعف الشديد، هو ضعيف فقط. الذهبي نفسه قال في الكاشف ضعفوه، وقال ابن حجر في التقريب ضعيف فقط، وقال أبو حاتم الرازي والذهبي نفسه قال إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث عنده. يعني حاجة كده بتاخدها من فك الأسد. وإذا ضعف رجلا فتثبت من أقوال الأئمة الذين تكلموا فيه. تنظر بقى لأنه كده متشدد في الجرح. فإذا كانوا أبو حاتم وهو من هو في هذا، والذهبي هو الذي وصفه بهذا الوصف، قال عنه لين الحديث. طب لين تصل إلى الترك، ضعف قليل جدا خفيف. واضح يا كرام؟ هي كلمة بس النسائي ليس بفقة هي التي توافق هذا فقط. ولكن لما حتى الحافظ بن حجر، وأنت لما تبحث في أقوال العلماء لو هذا ما اتسع له المقام أو المقام في البحث حول هذا الشخص ستجد أنه ضعيف فقط. فإذا التمثيل بهذا المثال لا يتوافق معه. طيب عن الحكم بن أبان، الحكم ده الحافظ بن حجر نفسه قال صدوق له أوهم، الذهبي قال عنه ثقة صاحب سنة. خلاص عكرمة طبعا رجل من رجال البخاري وهكذا، والراجع فيه أنه ثقة. لا لا عكرمة ولا ابن عباس. واضح يا كرام؟ تفضلوا ينسون. بسم الله. ثم قال وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة. شوف التعبيرات العلمية الدقيقة. متروكين يعني انظر إلى هذه الكلمة، كلمة المتروكين. الذهبي شرح المصطلح وبينه لك هنا في هذا السطر. هذه الكلمة كلمة وأشباه ذلك من المتروكين، إذا نص على ماذا يقصد بكلمة المطروح. كما يقول شيخنا كان قال كده من زمان، لو كان قال هذا في أول الأمر، ومن حط على الرتبة الضعيف من المتروكين والهلكة لبانت. يبقى إذن وضعنا هذا، ولكنه يخاطب أبناء عصره ممن يفهم ويدرس ويتعلم ويقرأ ولا يتعجل، يقرأ أول الكلام وآخر الكلام، لا يقرأ أول الكلام ثم يجري. لا، يريدك أن تقرأ وتصبر على العلم، تعلم العلم وقرأ تحوز فخار النبوة. فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. واضح؟ إذن قال وأشباه ذلك من المتروكين. إذن هذا تفسير وتوضيح وبيان لمعنى المصطلح الذي ذكره وماذا يقصد به، خاصة بعد ذكر الأمثلة. والهلكة يقال إذا قال ابن المبارك في الرجل لا أعرفه فقد أهلكه، يعني ضعفه جدا ابن المبارك. المبارك قال في أحد الرواة وهو عبد الله بن المحرر، عبد الله بن المحرر قال تمنيت أن لو ألقى عبد الله بن محرر، ولو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن أدخل ألقى عبد الله بن محرر لتمنيت أن ألقاه أولا ثم أدخل الجنة بعد ذلك، فلما لقيته كانت بعرة أحب إلي منه. انظر، كانت بعرة أحب إليه، يعني لو وجده سمع، تسمع به المعودي خير أن تراه، سمع عنه سماعا جليلا، ولكنه لم يجد هذه الجلالة لما قابله، وجده ضعيفا جدا لا يرقى إلى هذه الدرجة. واضح يا كرام؟ ثم قال وبعضهم أفضل من بعض. يعني هم ليسوا جميعا في الترك أو في أنهم من الهلكة في مرتبة واحدة، كأنه يقول إن المتروك أيضا والمطروح تتفاوت مراتب رجاله. فافهم هذا ماشي يا كمان يا رجال. طيب كم من الوقت الآن؟ نقص كمان شوية ولا نأخذ الموضوع بسرعة ثم بعد ذلك نتكلم. اقرأ يا شيخ وسيب أخذ الصفحة وبعد كده الشيخ لحد تقويمها والشيخ نقيب كمل. الشيخ اقرأ لحد تقويمها والشيخ نقيب كمل بعدك. اقرأ بس الموضوع. قال الموضوع: ما كان مسمه مخالفا للقواعد وراويه كذابا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكتوبة عليه وهو مراتب منه، فاتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. ومنهم الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح، ولا نجسر أن نسميه موضوعا. ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم. الله. من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. تفضل كمل يا شيخنا. قال: فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. وقال شيخنا ابن دقيق العيد رحمه الله، هنا هو الموطن الأول الذي سمى فيه الشيخ تسمية واضحة. فضل. قال: إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. قلت: هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. كمل. نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة. الله يفتح عليك. احنا سنصور الآن الكلام على قضية الموضوع، وفي لقائنا القادم بإذن الله تعالى سنشرح كلام الذهبي كلمة كلمة وحرفا حرفا إن شاء الله. الحديث الموضوع، الحديث الموضوع هو الحديث المختلق المصنوع، المختلق المصنوع، حتى إن بعض العلماء ألف كتاب سماه المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، حتى يعني يتوافق مع تعريف الأئمة لهذا الكلام للشيخ القاري علي القاري. الشيخ القاري طبعا من العلماء الأحناف الكرام الذين غمطوا، لا يعرفهم كثير من الناس، له تحقيقات شريفة وتدقيقات منيفة غفل عنها كثير من الباحثين والدارسين. الشيخ له تدقيقات، ولا سيما إذا أردت أن تعرف فاقرأ شرحه على شرح النخبة، فيها نفس عالم متقن محرر. فيقولون إن الحديث الموضوع هو المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مخترع نسبه الشخص إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذبا وزورا. طيب الحديث الموضوع ده ما هي الأسباب التي تسببت في أن يقوم بعض الناس في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وظهرت الفتن الكثيرة، أرادت كل طائفة أن تقوي حجتها أو أن تدعم مذهبها ورأيها بماذا؟ بأن تختلق بعض الأحاديث وتنسب هذه الأحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا لا يسألون عن الإسناد ما قال ابن سيرين. فلما وقع الكذب قالوا سموا لنا رجالكم عشان حتى نعرف هل هذا يتبع أي طائفة من طوائف المنحرفين أو الطوائف التي دخلت في الفتن. فيقول إذن لا أعرف. فيؤخذ عن أهل العدالة ويترك أهل البدع. ولما استعمل الرواة الكذب قال حاسبوهم بالسنين، سنين سن تاريخ المولد وتاريخ الوفاة، أو بالسنين بالوفيات والتاريخ، لنعلم يقول هذا حدثني فلان وهذا مات قبل أن يولد فلان، الشيخ مات قبل أن يولد هذا، هل حدثه في عالم الذر؟ لا. إذن لما كان من أسباب التي جعلت بعض الكذابين يضعون الأحاديث هو تأييدا لآرائهم المنحرفة. طبعا عبد الله بن سبأ هو بدأ هذه الفكرة، ثم بدأ ينشر هذه الفكرة بالسبئية وغيرها حتى بدأوا يخترعون الأحاديث وينسبونها إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام. طيب بعد ذلك جاءوا مجموعة من الزنادقة الذين خرجوا من الإيمان والإلحاد وأصبحوا يعني في دائرة الإلحاد. أحدهم لما جاء ليصلب في الزندقة قال لا ضير، فقد وضعت على رسولكم، انظر إلى رسولكم صلى الله عليه وسلم 4000 حديث. فقال بعض النقاد وقتها تعيش لها الجهابذة، فلان وفلان ينخلانها نخلا، تعيش لها الجهابذة، لأما المحدثين سينخلون هذه الأحاديث. يبقى إذن هذا كان من باب أن يدس في الدين ما ليس منه حتى يقع الناس في الجهل وفي الأحاديث الموضوعة والمكذوبة وغير ذلك، وتصير هذه دينا بين الناس ومعلومات خرافية ويتداولها الناس. بعض الزهاد والعباد مقصدهم شريف ولكن العمل غير لطيف، مقصدهم شريف. نوح ابن أبي مريم الذي سمي بنوح الجامع، حتى بعض العلماء قالوا أنه جمع كل شيء إلا الصدق، جمع كل شيء، علوم وصلاة وعبادة وتزهد، فلا تغرنك كثرة العبادة في الشخص، أم شيء المعدن النفيس قلبه وعقله وخلقه. القضية إن نوح الجامع وميسرة ابن عبد ربه وضع في فضائل القرآن سورة سورة، لكل سورة فضلا، فلما سئل نوح نبي مريم قال والله وجدت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة، شفت الأحناف فقه أبي حنيفة، أنا شافعي بقى ما لوش يشتغل بفقه الشافعي، قالوا بفقه الشافعي كنا ردينا عليه، أحناف فوق الرؤوس هم أول المذاهب العلمية فقها وتربية وعقلا وديانة، ولولا المذهب الحنفي كان وقع الناس في إشكالات كثيرة جدا لا نخرج منها، فعندهم حلول لكثير من المشكلات رضي الله تعالى عنهم وعن الإمام أبي حنيفة وعن سائر الأئمة. قال وجدت الناس قد أعرضوا عن القرآن وانشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فأردت أن أرغب الناس في قراءة القرآن، فوضعت لهم لكل سورة فضل، من قرأ سورة كذا فله كذا، من قرأ سورة كذا فله كذا، من قرأ سورة كذا وكذا. يبقى إذن عندنا أول حاجة الفتن، بعد كده الزنادقة لما وضعوا الأحاديث، بعد كده عندنا الزهاد، عندنا القصاص والمذكرين، الجوزي له رسالة حديث القصاص والمذكرين، مذكرين الذين يذكروا الناس بالله، يعني واعظ وعاظ يعني. بدأوا يضعوا أحاديث حتى تكون فيها قصة، والقصة يضع فيها شيء من المجازفة والخيال، حتى تجد أن فيها شيء يشدك كألف ليلة وليلة مثلا، قصص. وطبعا معروف أن الإمام أحمد وابن معين حدثت لهما قصة في هذا الأمر. دخل إحدى المساجد، فلما دخل المسجد وجد قصاصا يقص، قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أن من قرأ كذا فله كذا، خلق الله له طائر، وهذا الطائر له ألف منقار، وكل شرف له ألف ريش، وكل كذا وكذا. حديث طويل عجيب والناس تسمع. فلما الإمام أحمد ينظر إلى ابن معين، أنت حدثت به يعني، كأنه يقول له أنت حدثت بهذا، وابن معين ينظر إلى الإمام أحمد، أنت حدثت بهذا، شيء عجيب جدا. فلما انتهى من المجلس هذا الرجل جاء إليه، قال له يا فلان هل سمعت هذا من ابن معين؟ قال نعم. قال أنا أحمد وهذا يحيى. قال والله ما علمت أن أحمد بن معين ويحيى وأحمد بن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أحمقان إلا في هذه الساعة، وأحمقين إلا في هذه الساعة، لقد رويت عن 17 كل واحد منهم اسمه أحمد بن حنبل والآخر اسمه يحيى بن معين، 17 واحد. أنتوا جاي هو ما فيش أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركم في هذه الدنيا؟ وهم بالخروج بسرعة حتى لا يضرب في المسجد، لأن الرجل صاح وهاج وماج فكاد أن يضرب في المسجد. إذن القضية يا كرام، بعض القصص يختلف، حتى الخطباء، بعض الخطباء والوعاظ على المنابر يؤلف أحاديث ويخترع أحاديث كثيرة جدا ليرغب الناس، شطشة المسألة كده ويجعلها قوية، فيضع أحاديث ويذكر أحاديث. وحدثنا شيخنا سيد الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى أنه مرة دخل في مسجد من المساجد فوجد رجلا يخطب الجمعة من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وظنه الموضوعات يعني المرتب على الموضوع العلمي وكذا، فظن أنها موضوعات يعني موضوعات جميلة وطيبة، فخرجت أنها موضوعات يعني مكذوبات، لا يعرف أنها كلمة موضوع يعني مكذوب، ويظن يعني موضوع يعني عنوان عناوين بداخل الكتاب. إذن القضية أيها الفضلاء، هؤلاء وضعوا أحاديث عن جهل، ولذلك كيف تعرف الحديث الضعيف أو الحديث الموضوع؟ سنتكلم المرة القادمة عن الفرق بين الحديث الضعيف والموضوع، وأن هناك خطورة شديدة جدا في مساواة الحديث الضعيف بالموضوع، لا تساوي الحديث الضعيف بالموضوع أبدا. هذا مما صدرته لنا التيارات للأسف شديد، التيارات الفكرية المعاصرة، فأساءت إلى العلم وأساءت إلى السنة للأسف شديد، أساءت للعلم وأساءت للسنة. بسبب ماذا؟ بسبب أنها ساوت بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع، فجعلت الحديث الضعيف كله في سلة المهملات مع الحديث الموضوع. يقول هذا حديث ضعيف يا شيخ، إياك بهذا الحديث الضعيف. ما هذا الحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف له شروط سنتكلم عنها أيضا، الحديث الضعيف له شروط للقبول. الحجر العسقلاني إمام الدنيا، أمير المؤمنين في الحديث، شهاب الدين والملة، الحافظ ابن حجر العسقلاني ذكر أن الحديث الضعيف يؤخذ به إذا توافر فيه ثلاث شروط في فضائل الأعمال: إذا لم يشتد الضعف، إذا كان يندرج تحت أصل معمول به شرعا، يندرج تحت أصول الإسلام، حديث في قيام الليل، وقيام الليل فيه حديث فضائل كثيرة جدا، ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، ألا يكون في باب العقائد. واضح؟ إذن وأن يكون في باب القصص والفضائل وكذا. والإمام النووي نفسه قال اتفق العلماء، اتفق، وده النووي المتوفى سنة 676 هجرية، يعني رجل كان من أهل الله من الأولياء الصالحين والعباد المتقين وفقيه الشافعية في عصره وإمام المذهب، يقول اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. عايز بعد اتفاق، اتفاق ده قريب جدا من الإجماع، قريب. وذا الإمام النووي ليس فلان ولا تركان. إذن طيب، كيف يعرف الحديث الموضوع؟ الإمام الذهبي ذكر أنه يعرف بإقرار واضعه، أن يقر الشخص في هذا، يقر الشخص يقول والله أنا وضعت هذا الحديث. الإمام ابن دقيق العيد نازع في هذا وقال بأن هذا الشخص يمكن أن يكذب في الإقرار، يعني يقول أنا كذبت ويكون قد كذب في قوله أنا كذبت. وطبعا هذا الكلام نوقش ناقشه الحافظ ابن حجر وغيره وسنتكلم عليه في المرة القادمة، ولكن أتكلم عن خطوط عامة حتى تتصور أنت مبحث الحديث الموضوع في ذهنك الآن. إقرار الواضع أو ما يتنزل منزلة الإقرار، شيء يتنزل منزلة الإقرار بالضبط تماما بتمام، مثل إيه؟ أن تسأل، أن يسأل هذا الراوي عن عن الشيخ الذي روى عنه، قرأت رويت عن فلان؟ قال نعم. متى ولدت؟ يقول أنا ولدت يوم كذا. طيب متى مات الشيخ؟ نبحث في تاريخ الشيخ نجد أنه مات قبله بعشر سنين، بسبع سنين. إذن لا يمكن أن يروي عن شخص قبل أن يولد، أو يعني قبل أن يولده، فإذا يتنزل منزل كأنه كذب، كأنه قال أنا كاذب. أن يكون الحديث فيه مجازفة، فيه مجازفة وفيه تصوير وخيال وعدم موافقة للأصول العامة للشريعة بالضوابط العلمية، فتجد العلماء يستنكرونه. إن للحديث الضعيف أو الموضوع ظلمة كظلمة الليل، ينكرها القلب وينكرها العقل، فتجد العلماء الذين صاحبوا أنفاس النبي عليه الصلاة والسلام من خلال معايشتهم للسنة، رجل عاش مع السنة 60 سنة أو 70 سنة أو 50 سنة كل يوم يقرأ كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تجد أنه في نهاية الأمر يقول هذا الكلام لا يمكن أن يقوله رسول الله، لا يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال بعض العلماء معرفة الحديث إلهام، يعني إلهام من الله. لماذا هذا الإلهام؟ هل هو دجل؟ لا، ليس دجلا، بل هو إلهام نفسي من كثرة المعايشة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام والنصوص، فأحدثت في النفس صورة ذهنية كاملة للحديث النبوي. يعني أنت لو صاحبت إنسانا 20 سنة أو 30 سنة في كل أوقاتك، في الصباح والظهر والمساء والعشاء تفترقان عند النوم، فإذا قال فلان والله فلان قال كذا، يقول لا لا، فلان لا يستحيل أن يقول كذا، محال علي أن يقول كذا، أنا صاحبته 20 سنة ما كان هذا من تصرف الله، وأنت تكذب ما قيل لك بأذنك لأنك صاحبت الشخص وعايشته. ثم تبحث تجد أن هذا الشخص أخطأ في الفهم، أو في أن الكلام نقله رجل غير ثقة، أو أنه رجل يريد أن يوقع بينه وبين فلان، هكذا. إذا ما يتنزل منزل الإقرار أن يكون الحديث يعتمد على مجازفات، قال الله لو 1000 منقار و1000 طائر و1000 ريش كلام كله 60,000 جناح مع 60,000 ملك كلام فيه مجازفة وفيه خيال. طيب سؤال، إذا السنة وقع فيها أحاديث ضعيف موضوع كثيرة جدا، اختلطت الموضوعات بالحديث بالسنة كما يقول بعض المشككين؟ لا، العلماء بيّنوا زيف هذه من أول الأمر، تنبه من أول ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما جاءه بشير بن كعب العدوي وقال له سأحدثك عن رسول الله، فبدأ يتحدث ويذكر بعض الحديث، وابن عباس لا يأبه له رضي الله تعالى عنه، قال يا ابن عباس أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأبه لكلامي؟ فقال ابن عباس يا هذا أو يا بشير، كان الواحد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا، يعني ننتبه وكلنا في يقظة وننتظر كل حرف يقول وينطقه، فلما ركب الناس الصعب والذلول بدأنا بقى نتحرز وننظر إلى أهل العدالة وإلى أهل الضبط فنأخذ حديثهم ونترك حديث أيضا أهل البدع والذين كذب. إذن لابد من التمحيص، فبدأ التمحيص في من؟ هذا كلام من؟ كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني ليس متأخرا فأفقنا فوجدنا أحاديث ضعيفة أو موضوعة لم نعلم كيف وضعت، لا، ابن سيرين قال لما استعمل الناس الكذب استعملنا كذا. قال ما كانوا يسألون عن الإسناد. ابن المبارك يقول لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أتريد أن تبقى السطح بلا سلم؟ لا يأخذون شيء إلا بالإسناد حتى يعرفوا من من أول أمر الرأس. ابن المبارك، شعبي، شعبة، كل هؤلاء، ابن معين، أحمد، ابن المديني، كل هؤلاء أئمة كبار من أول لحظة بدأوا يرصدون هذا. فيكتب يحيى ابن معين صحيفة أبان، يقول له أحمد لماذا تكتب؟ أقول حتى إذا رواها أحد وأبدل مكانه ورجل أقول له هذه رواية أبان وهي مكذوبة، صحيفة مكذوبة. يبقى من أول أمرهم يعرفون هذا، فرصدوا. وبدأت المكتبة الحديثية في باب الموضوعات تنمو شيئا فشيئا حتى صارت من أكبر أو من أكبر أو من أكثر الكتب الموجودة في المباحث الحديثية أو الدراسات الحديثية. تجد أن الأحاديث الموضوعة الركن الذي فيه الكتب ركن كبير جدا. ورصدوا في هذا الأمر وجهان أو قسمان: الرواة، الأشخاص الضعفاء، والمرويات. ليس فقط المرويات فقط، الأحاديث فقط، لا، الرواة. فالضعفاء في الرجال لمين؟ الكامل في الضعفاء لمين؟ لابن عدي. المجروحين للإمام ابن حبان. ميزان الاعتدال، المغني في الضعفاء، ديوان الضعفاء لمن؟ للذهب. لسان الميزان، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي. الضعفاء للبخاري، الضعفاء للنسائي، الضعفاء للدارقطني. كل هذه كتب في الضعفاء، الأشخاص الذين وصفوا بالضعف، أحوال رجال الجزيان، كل هذه الكتب. ثم في جانب المرويات كتب في الأحاديث التي وحكم عليها بالوضع، مثل الموضوعات لابن الجوزي، اللآلئ المصنوعة، في الأسرار المرفوعة في الحديث الموضوع، المصنوع في الحديث الموضوع، كتاب تنزيه الشريعة لابن عراق. كل هذه كتب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة والموضوع، الذيول التي ذكرها الذهب، ذيل الموضوعات والنكت البديعات، كل كتب دي هذه كتب ماذا يكره؟ المنار المنيف لابن القيم في الصحيح والضعيف، جعل ضوابط للحديث الصحيح وضوابط للحديث الضعيف. كل هذه كتب لها جلالة، رصدت هذه المرويات وغيرها من الكتب الكثير، دواوين كثيرة جدا، ذكرنا بس نماذج. كتاب الشوكاني الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، كتاب أيضا جليل. كل هذه كتب يا كرام رصدت الأحاديث الضعيفة. إذا الأحاديث الضعيفة والموضوعة الأمة رصدتها وبيّنت ما يمكن أن يستفاد منها من الضعيف، والموضوع بيّنت الأمة خطره وبدأت تنظر في المسألة. فيكتب الشيخ عمر فلاتة الموضوع، حديث الموضوع في ثلاث مجلدات، ويكتب الدكتور محمد أبو شهبة الحديث الموضوع، رسالة الدكتوراه، وغير ذلك من الكتب والمؤلفات النفيسة. واضح يا كرام؟ فإذا جهود الأمة ما زال حتى الآن، الأمة ترصد وتنخل وكذا وكذا وكذا وكذا، بس الأمة قامت بهذا الجهد قديما وانتهت. الإمام السيوطي نفسه قام بهذا في كتابه الجامع الكبير هو جامع الجوامع، 46,000 حديث يحكم عليها، هي أصل الكتاب أصلا 46,000 حديث، فيحكم عليها بكل حديث يعلم عليه بموطن التخريج يدل على الحديث. فإذا عزى إلى مثلا صحيح ابن حبان والبخاري ومسلم والضياء المقدسي وهكذا، إذن هذا الحديث صحيح. لو عزى مثلا إلى أبي داود يبقى إذن الحديث حسن. لو عزى إلى مثلا الضعفاء الكامل يبقى إذن الحديث مكذوب مثلا أو موضوع أو ضعيف جدا. إذا عزى إلى عمل بالعزو تعرف حكم الإمام على الحديث. عمل الجامع الصغير 10,033 حديث، 10,000 حديث ذكر فيها الأحاديث وحكم عليها، ولكنه قال وصمته عما فيه وضعنا كذاب. ولكن طبعا الشيخ أحمد بن الصديق الغماري عمل قام بتأليف رسالة اسمها المغير على الجامع الصغير، بيّن الأحاديث التي وصفت أو التي حكم عليها العلماء بالإيه؟ بالوضع. الأمة رصدت. الإمام أحمد لما عمل المسند قال جعلته حجة بيني وبين الله، 27,000 حديث. ويأتي الإمام ابن الجوزي فيذكر فيه بعض الأحاديث الضعيفة يردها الحافظ العراقي في رسالة، ثم يأتي بعد ذلك الإمام الحافظ ابن حجر في القول المسدد في الذب عن المسند، وأحاديث قليل جدا، 9 أحاديث. واضح يا كرام؟ يعني الأمة قامت بهذا الجهد الكبير. طيب أنت ما هي الكتب التي ترجع إليها؟ قلنا الآن الموضوعات لابن الجوزي، اللآلئ المصنوعة، واللآلئ يعلمك كيف ترد أيضا الضعف. فهو لا يقول على سبيل إن هذا حديث موضوع، يذكر كلام ابن الجوزي ثم إذا وجد كلاما يرد كلامه يقوي الحديث يذكره، يعلمك الصنعة الحديثية، وإذا وجد ما يوافق كلامه ذكره ويؤيده، ثم ذكر بعد ذلك نكتا عليه وتذييلا على كلام من؟ كلام ابن الجوزي أيضا، وطبع هذا وذلك كله، مع أنه أصلا كان كتاب واحد وهو اللآلئ المصنوعة، ولكن الذيل على الموضوعات مطبوع وحده وهو قسم من الكتاب الأول. هذا تعريفه في ماذا؟ في نهاية الكتاب، كتاب اللآلئ المصنوعة، تجد هذا الكلام، أن يبدأ القسم الثاني للكتاب، كأنه ده قسم ثاني للكتاب، ولكن لما طبع طبع على أنه كتاب مستقل. واضح يا كرام؟ فالكتاب طالما أنه موجود الحمد لله. فكتب الأحاديث الصحيحة موجودة الحمد لله، موجودة صحيح البخاري ومسلم وابن داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كتب التي جمعت دواوين السنة، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، صحيح المنتقى ابن جارود، الضياء المقدسي، مستدرك الحاكم، كل كتبه ومن الكتب الأخرى فيها ما فيها من الصحيح والحسن والضعيف، زي المعجم الطبراني، معجم الطبراني الثلاثة، مسند أبي يعلى، مسند البزار، كل هذه الكتب وجدت كتب رصدت الغرائب فقط، زي البزار، زي الطبراني، معجم الأوسط الطبراني، وزي سنن الدارقطني، رصدت أحاديث الأحكام التي فيها غرابة أو التي فيها تعليلات أيضا. إذن الأمة قامت بواجبها، الأمة لم تتأخر عن خدمة السنة، وبينت ورصدت، فالأحاديث الضعيفة والموضوعة بينت وفصلت ونقيت السنة من الموضوع والضعيف جدا، والضعيف ظهر الذي يستفاد منه وغير الذي يستفاد منه. واضح يا كرام؟ وتجد الترمذي يبين هذا الحديث ضعيف هذا، ولكنه عليه العمل لأنه كذا كذا كذا، وعمل به فلان وفلان، أو يؤيده حديث فلان وفلان، وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان، حتى يبين لك أن القضية مش هكذا بالتصدر. واضح يا كرام؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الخطل والزلل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله المرة القادمة نقرأ كلام الإمام ونعقب. جزاكم الله خيرا. جزاكم سيدي ونحفظك شيخ حسن.